من هنا ضغوط، من هنا حاول يضغط، هذا يسحب، وهذا المهم يريدون أن يمزقوه قبل الاجتماع الثاني لليوم الثاني وأخذ الثقة للوزارة. انظروا يا إخوة حال المسلمين، الشيء عندما لا يوافق أهواء أمريكا ليس له وجود شرعي ولا قانوني في الأرض، وإذا كان على أهواء أمريكا وبرغبتها ورأيها فهو الشيء الشرعي والقانوني والأصولي وكل شيء. انظروا دولة أحمد شاه 6 أشهر وهي معلنة لم تعترف بها دولة في الأرض، تحكم 90% من أرض أفغانستان، منتصرة في المعركة على أكبر طاغوت في الأرض. تنظر إلى الناس من علي من موقف مشرف مرتفع رائع، مع ذلك لا اعترفت بها لا دولة عربية ولا دولة كافرة ولا دولة في الإسلامية ولا دولة في الأرض ولا دولة من الدول الشعوب المسلمة، واللي اعترفوا فيها بدعاتهم أنا ما سمعت أبدا حتى الآن. بينما الحكومة الفلسطينية مولود في تونس فقط جنين أجهض، ها أجهضت أمه أنزلته ميت، وين في غير بلاده؟ ليس له أرض، ليس بيده سلاح، ليس منتصرا في أي بقعة، لا يسيطر على شبر من الأرض. في مدة 3-4 أيام 46 دولة اعترفت، أمريكا من اليوم الأول اعترفت به. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الفاندمنتاليست الأصوليين، لا يريدون أهل السنة والجماعة أن يصلوا إلى الحكم، يريدون المديرين الذين دينهم مصاص حسب المصاص الأمريكي، يفتون حسب الأهواء الأمريكية. انجرت فتاوى جاهزة على جنبه، ها كل ما طلبت منه أمريكا أن يفتي الصلح مع إسرائيل جائز، قال الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، خلاص جائز. الحرب العراقية إذا كانوا عراقي، ها إذا كان عالم عراقي في الحرب العراقية الإيرانية لابد أن يقف ويفتي بكفر الخميني وبكفر الشيعة وبكفر وبكفر، أما بعد أن اصطلحوا ما سمعنا ولا واحد بيحكي على الخميني ولا على الشيعة، انقطعت، بطلوا يصيروا لا أصوليين ولا عقيدة صحيحة ولا شيء. في حد بيحكي على الشيعة الآن في الجزيرة، في العراق، في اليمن، خلاص هكذا الفتاوى على الجاهز، ما هي جاهزة، مفهوم؟ أثناء الحرب الجماعة الخميني كافر، إذا انتهت الحرب خلص الخميني من المؤمنين، نعم أسلم، أسلم في الليل. والله في مرة مر علماء في مؤتمر، ها وأنا كنت في المؤتمر، وتعرفون أن أكثر الناس يعني مجاهرة لعدائهم بالإسلام وتصرفاتهم واضحة في حربهم على الإسلام القذافي وحفظ الأسد، فالخطباء دائما يتكلموا على ضد حفظ الأسد على القذافي أو على فسقهم أو على انحرافاتهم. فجاءوا المسؤولين عن المؤتمر وقرأوا علينا قائمة المحرمات، قائمة المحرمات أن لا تتدخل في السياسة، أن لا تتكلم على الحكام، أن لا تتكلم على بالذات على القذافي وعلى حافظ الأسد، مفهوم؟ لأنه معروف هذا الناس. طيب فلا بعد، ونحن في المؤتمر نفسه القذافي عمل عملا ضد الدولة التي نحن فيها وضد الدولة التي المؤتمر معهم كان منعقدون فيها. وإذا بمشايخ الدولة نفسها قد كتبوا لائحة طويلة الأسباب في تكفير القذافي. الأسباب في تكفير القذافي أنه محارب للسنة ومن جحد السنة فقد كفر وإلى آخره. وجاءوا لعلماء المؤتمر قالوا وقعوا، قالوا لا إحنا مكتوب عندنا ممنوع التدخل بالسياسة، ممنوع التدخل بالسياسة وممنوع التكلم عن حكام خاصة الكذاب. هيك إحنا أنتم قلتوا لنا قبل 10 أيام. نعم. فالدين صار إيه؟ حسب أهواء المسؤولين. نعم. وفي طبقة المطبلين والمزمرين من حفظة الحواشي والمتون ومن لعقة الطناجر والصحون، هؤلاء الذين لا يعيشون إلا على لعق صحون الطواغيت جاهزون لكل شيء. أي جماعة تخالف هو المسؤول يخرج بكفر الجماعة كلها إذا كان المسؤول غير راض عنه. فالله عز وجل جعل هؤلاء الشباب شوكة في حلق أمريكا والغرب والفصيل، شوكة، وخططوا لاغتيالهم ما استطاعوا. ضياء الحق قبل أن يقتل رحمه الله قال لهم الخطة الآن التصفية الجسدية لي ولكم، ولا أدري من السابق إلى الله. قال لقادة الجهاد وحدثني مستشار ضياء الحق، قال لي قبل أن يقتل ضياء الحق بشهرين أو ثلاثة، قال لي ضياء إن الأمريكان قد وقعوا أوراق قتل خلاص، ولكنني لا أستطيع أن أعيش ذليلا بقية عمري. الله أكبر. لما طرد جونيجو هذا اللي يبحث عن الحديد اللي مكتوب عليها جائزة ميدالية السلام العالمي، جونيجو أو جن إيجو، هذا طرده وحل مجلس الشورى وقال أنا حللت مجلس الشورى وطردت الوزارة لشيء قضيتين. القضية الأولى حتى أبقى مع المجاهدين الأبرار حتى أعيدهم إلى بلادهم أعزة كراما منتصرين، ثانيا حتى أحكم بالإسلام ولو كلفني روحي وأولادي وأهلي وعرشي. الله أكبر. جاءه رجل عاقل من وزارته وزير الداخلية ابن خطر، قال له سيقتلك الغرب والأمريكان. قال يا خطر، هذا ضياء الحق، إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض. الله. فأقول هؤلاء الشباب كم خططوا لقتلهم، كم وضعوا متفجرات بجانب مكاتبهم، سيارة متفجرات جعلوا، عرفوا من أين مرحك متيار، ملأوا سيارة بالمتفجرات ولا يفجرونها إلا إذا مر سيارته على ريموت كنترول على الأرقام. جلس من على بعد هذا الشيوعي أو القومي الباكستاني أو الأفغاني هنا في بيشاور، وضعوا سيارة خرباني ملأوها بالمتفجرات، لما مرت سيارة حكمة يار هو عادة سيارة الحرس قبله ثم بعدها، في ذلك اليوم سيارته هي الأولى وسيارة الحرس هي الثانية. لما مرت السيارة الأولى تركوها، مرت السيارة الثانية ضغطوا على الزر تفجرت السيارة، سيارة المتفجرات. في نفس الوقت الذي ضغطوا فيه على الزر جاء أوتوبيس باك الثاني دخل بين سيارة حرس حكمة يار وبين سيارة المتفجرات، فقتل 17 باكستانيا ونجا حكمة يار وحرس. فهم يحاولون قتله. حكمة يار ساكن الجنة يوم فقدت ماله، قال والله أجاني تحذير من المخابرات هنا بيتك سينسر، فغيرت فيه. ذهب مسكين بحث راح سكن في حياة باب، الخطر أكثر والطريق أكثر خطرا. نحن أخذنا بيته وعملناه مكاتب ورتبناه ما إلى ذلك، بعد شهر ونصف رجع قال أنا بدي ما لك؟ قال والله أنا ما وجدت بيتا آمنا أكثر من هذا البيت. فقلنا له خذ البيت بماذا. فالمهم حاولوا يصفوا يذبحونهم حتى لا يحكم الإسلام. يا جماعة الإسلام غول بعض كل العالم يخافون. يا سلام خاصة الأمريكان يرتجفون. أرأيتم الولد الصغير؟ الولد الصغير الذي في السرير أمه إذا لم ينم تقول له نام، والذي يجيك يأتيك إيش الغول، يأتيك البعض ينام يخمد. الأمريكان كذلك كله شيوعية لا يخمد، هزلوا ما بنام. قل له أجاب حكمتي خلاص يغط النوم. نعم أو سيار جاء جلال الدين حقاني على القادة بعد ما مزقوه اتفقوا فرقوا مجتمعون حتى يخرجوا بحال. كل حزب اختار 10 صاروا 70، صاروا جلال الدين حقاني القائد المعروف. تعرفون جلال الدين؟ قالوا له أنت أميرنا اذهب تكلم مع هؤلاء القادة. طرى عليهم الباب، من بالباب؟ ادخل. فاندمنتالست صب شيخ جلال الدين. قالوا له ما بالك؟ قاد 70 واحدة. قال انا معي 70 من مجلس الشورى مختارون من 455، اما ان تحل الان قضيتنا او نحلها نحن. ان كنتم عاجزين قولوا لنا نحن نحلها. وقف سياف قال انا عاجز عن حلها، وانا اوقع لك انك انت اي حل ترتضيه انا اضخم عليك. حكمة يار قال انا عاجز وانا اوقع لك. السبعة قالوا نوكلك. قال خلاص. خرج اليهم قال وكلونا بكتب. قال اكتبوا كتب وقعوا وفعوا حطوا وضع الورقة بيه. ذهب الى مجلس الشورى قال لهم وكلونا بالقضية. قال لكن نحن 70، كل حزب 60 نفرا يختاروا 2، اختاروا من كل حزب 2 فصاروا 14 نفرا. اخذ 13 وهو 14 وذهب واختفى في بيت من البيوت، ومنع التليفونات، منع اي واحد يتصل بهم او يعرف اين مكانهم. لم يذهب الى فندق، لم يذهب الى مكان معروف. جاء واحد من الكبار من الجنرالات الكبار دق عليهم الباب من اصدقائهم. خرج اليه محمد ياسر من مساعة سياف. قال ما بالك؟ قال والله اريد ان سمحتم ان اشارككم في الرأي. قال لا نسمح لاحد ان يدخل علينا، مع السلامة ارجع. ارجعهم اغلقوا عليهم الباب 3 أيام خرجوا بحل. هذا الحل انه يجرى انتخابات، الاول يأخذ رئاسة الدولة يصبح رئيسا للدولة، مع وزير للصحة، الثاني رئاسة الوزراء مع وزارة البرق والبريد والاتصالات، الثالث وزارة الدفاع ووزارة المالية وكذا، الرابع وزارة الخارجية والحدود وكذا إلى آخره. الرؤساء الأحزاب السبعة القادة قالوا لما جاء مع الأربعة عشر ماذا وصلتم؟ قال لا نتكلم إلا أمام مجلس الشورى. ادخلوا مجلس الشورى، دخلوا، سكروا الأبواب، سكروا الصندوق، حاضر كبير، وضعوا الصندوق، قال اتفقنا على كذا وكذا وكذا، تعال يا مجددي، موافق؟ قال له نعم، قال له صوت قدامنا، صوت، حط الورقة، اخرج. سياف، رباني، خالص، السبعة صوتوا وخرجوا، واحد واحد صوت وخرجوا وفرجوا الأصوات. من نعمة الله عز وجل، الله عز وجل اختار أن يكون المجددي هو أكثر الأصوات، والثاني هو سياف، ورئيس الدولة المجددي ورئيس الوزراء سياف. وإذا محطة من محطات الدول العربية ساعة كاملة تعلق عن النتائج بعد خروجها بقليل، أن المجدد رجل معتدل وأما سياف فهو أصولي متطرف متشدد. وهكذا أما محطة لندن قالت إيه؟ قالت كان أحمد شاء أصوليا فجاءهم أصولي أكثر تشددا من أحمد شاء. طيب بعض الدول قالت لهم وأنا أعلم، قالت انتخبوا واخرجوا برأي ونحن نعترف. خرج أعلن المجددي، شوف بالنجاح المجددي وسياف الله عز وجل حل كثير من المشاكل، حل مشكلة أصولي وإيش ومعتدل، مفهوم؟ حل مشكلة مولوي وحركي، حل مشكلة وهابي وصوفي أو غير وهابي، لأنه شيخ سياف وهابي حركي أصولي متشدد إلى آخره. مقابلها الأسماء هذه التي يشغلون المسلمين بها، فحلت كثير من المشاكل، وحلت مشكلة الشمال والجنوب، مجدد للشمال من التاجك، سياف بستوني من الجنوب، فحلت كثير من المشاكل بهذا. المجدد قد لا تنفعت منه الدول الغربية ولا تحقد عليه ولا تخاف إذا قالوا لها نامي والمجدد عندك، وذاك تخاف من اللي هو الشيخ سياف، كثير من المشاكل. سياف صمام أمام في داخل أفغانستان لأنه رئيس وزراء يسير البلد، ورب العالمين أعطى وزارة الخارجية لحكمتها، فالخارج بيد واحد صمام أمام، والداخل بيد سياف صمام أمام، وزارة الداخلية بيد يونس خالد. فمن كل الجهات انحكت، سبحان الله. لو نحن فكرنا هكذا ما أحد، إحنا كنا أكبر شيء نسمع فيه أن يكون رئيس الوزراء أحمد شاه ورئيس الدولة محمد نبي ولا واحد من الثلاث. فطلع سياف اللي هو لحيته لنص صدره، وهابي ومتشدد وحركي وما إلى ذلك، طلع رئيس الوزراء وبالتصويت وبالثقة، وبينه وبين المجدد يضرب، سبحان الله. كان لازم سياف يأخذ الأول، ودائما بالانتخابات من السبعة يأخذ الأول، ما عمر واحد سبقه في الانتخابات من السبعة إلا هذه المرة بصوت واحد. المجدد 174، سياف 173. لعل الدول الغربية يعني تنظر إلى لين المجدد ويعني خفف من تركيز سياف ومن شدة سياف في نظرهم، يمكن أن يعترفون. ومع هذا كله حتى الآن لم يعترف بهم أحد في الأرض. لماذا يا جماعة؟ يا أمريكان، أنتم تقولون أن كابل ستسقط، وستسقط إن شاء الله خلال شهرين بإذن الله. الله بإذن الله بإذن الله. الله إن شاء الله عيد الفطر في كابل إحنا وياكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فتح كابل بإذن الله في نهاية رمضان إن شاء الله. لماذا لا يعترف بالدولة؟ 100 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. ليه؟ وين هي الدولة الفلسطينية؟ في الهواء؟ لا صحيح، وين؟ نعم، في المحيط الهادي؟ ولا في على المحيط الأطلسي؟ كراسيهم وعروشهم، ما لها أرض تقف عليه. شنو إذا؟ شوفوا المسرحية الأمريكية. أمريكا اعترفت أول يوم بالدولة الفلسطينية، بعدين كأن واحد من شياطين اليهود قال أنتم مجانين أسرعتم بهذه السرعة واعترفتم بالدولة الفلسطينية حتى تكسوا في اللعبة. قالوا طيب حتى نكفر عن سيئاتنا. هذا ياسر عرفات أراد أن يدخل أمريكا، أمريكا قالت لا نعطيه فيزا، فيزا بدون شرط، اعترفوا بدولته ولا يريدون أن يعطوه فيزا، وصارت لعب وشد وأخذ ما إلى ذلك، وبالتالي أخذوه. اللعبة كيف العالم اليهود يلعبون بعقول البشرية. مثل هذا كتاب سليمان رشدي، منذ 40 سنة تقريبا ما يمر أسبوع إلا ويخرج كتاب في الغرب أو أمريكا يهاجم الإسلام ويحارب القرآن والرسول ورب العالمين صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين عز وجل. ما حدا قام بضج. ليش الضج؟ الضج حتى يغطوا على أكبر ضجة هزت البشرية، وهي انتصار الشعب الأفغاني. أنا جالس في إسلام أباد مجلس الشورى مجتمع بعد أكبر انتصار في التاريخ الحديث، يجب أن تخرج كل الشعوب الإسلامية في العواصم العربية والإسلامية تعبر عن فرحتها بانتصار شعب مسلم فقير أمي على أعظم قوة في الأرض، التي خرجت ذليلة مهينة تجر ذيولها بين سيقانها، وإذا بمظاهرة في الشارع. إيه؟ تأييد للجهاد الأفغاني؟ تعبير عن فرحتكم؟ اسألون. قالوا في كتاب خرج في لندن يتكلم عن القرآن، المؤلف سليمان رشدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنا ظننتكم تحتفلون بأعظم انتصار في التاريخ، ظننتكم خرجتم تؤيدون هذا الجمع من المجاهدين 500 الذين اجتمعوا في إسلام أباد بعد هذا النصر الكبير المبارك، خارجون ويحرقون ويهتفون والسيارات. ايه؟ قلت سليمان رشدي اللي في لندن. اتصلت في امريكا باحمد زكي رئيس الام اس اي اتحاد الطلبة المسلمين، قلت له يا احمد زكي اعملوا في كل جمعيات المراكز الاسلامية احتفالات بانتصار الجهاد الافغاني على الروس. قالوا الناس مشغولون. قلت بيش مشغولين؟ قالوا بالثورة ضد سليمان رشدي. قلت ورفيت لحال المسلمين وبكيت. بعد الإعلام يحولون أنظار الناس كلهم عن قضية كبرى إلى قضية صغرى جدا، قضية كتاب. ماذا؟ واشتركت إيران في المسرحية. مجلس الشورى مجتمع في إسلام أباد وإذا بإيران تعلن مد 3 ملايين لمن يأتي برأس سليمان رشدي حيا أو ميتا، وإذا بأمريكا وبريطانيا ودول الكومنولث وما إلى ذلك كلها تحتج. قاطعت كل هذه الدول إيران. لماذا؟ قالوا كيف تهددون مواطنا بريطانيا؟ حتى الضجة تعلى لابد من دول تعلن. إيران تحتاج، الغرب يقطع صلاته بإيران، 3 ملايين إيران تدفع. لمن يتكلم؟ على سليمان رشدي. ماذا كانت النتيجة؟ إنه أثرت مشاعر الناس الملتهبة بانتصارات الجهاد الإسلامي في أفغانستان، بالاستسلامات في داخل كابل وخارجها، الآلاف المؤلفة في الأسبوع الماضي استسلمت لأحمد شاه مسعود في روستات، 16,000 كلاشينكوف غنيمة، 120 سيارة، 15 دبابة، 15 دبابة، 300 رشاش، 40 هاون، ذخائر لا تعد ولا تحصى. لم يحصل في تاريخ حرب العصابات في التاريخ غنائم أكثر من هذه الغنائم، والناس مفعولون بسليمان رشدي. ثم استسلام كذلك شهر بزرق في بدخشان، وفي شكر درى 35 دبابة انضمت للمجاهدين قبل 3 أيام، وفي ننقرهار 35 دبابة وآلية، أما هناك دبابات كلها تعني في شكر درى بجانب كابل تماما. هذه كلها غطى علينا سليمان رشدي. كانت نتيجة أننا عملنا دعاية لكتاب سليمان رشدي، فعملوا استفتاء في فرنسا، قرر 60% من الشعب الفرنسي أن يقتني الكتاب. وفي أمريكا أكثر، في بريطانيا أكثر، وهكذا. أقول يا أيها الإخوة، خلاصة الكلام، لابد من تربية الجيل على الإسلام، هذه واحدة. التربية الربانية تكون بالعلم والعمل معا. ثانيا، الذين يتربون على العلم والعمل معا هم صمام الأمن في المجتمع، وهم الذين يحافظون على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم وانتصاراتهم. بدون الشباب الذين يربون على الإسلام يمكن أن يضيع أي نصر ويفرط أي دم وبطيء كل مال على جلسة واحدة على طاولة خضراء وعلى مائدة مستوية بشاي بكاسة قهوة، فنجان قهوة، وابتسامة أمريكية. السفير الأمريكي أو الرئيس الأمريكي يطلب من الرئيس أن يتخلى عن القطعة الفلانية، أو يتهاون في القضية الفلانية، أو يدفع المبلغ الفلاني، أو يدعم الرئيس الفلاني، أو يخذل الشعب الفلاني، بفنجان قهوة يحل كل الأمور. بكاسة ويسكي أو برقصة منغانية أو بأغنية من ساقطة تضيع يباع الوطن وتضيع الأعراض وتداس القيم وتسبى الأموال وتضيع المقدسات. فلا بد من العلم مع العمل، التربية الربانية والتربية تدريجية، تربية، والذين يعلمون ويعملون ويتربون على الإسلام بهذه الطريقة هم بعد الله عز وجل هم الذين يمكن أن يحموا أعراض الأمة. قل قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء، اللهم أحينا شهداء، اللهم أحينا في ذمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كشادة وفي إريتريا وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان وفي كل رأيت معلمة في حياتي الإعدادية والثانوية في بسم الله كنا نعيش غربة شديدة والله يا أخي غربة شديدة جدا جدا والقابض على ديني كالقابض على الجمر يعني هذه زوجتي التي تزوجتها وجدت أنها طالبة تدرس نحن نعرف والدنا يعني وكانت تغطي نصف شعرها ونصف شعرها ظاهرة ظاهر وكانت تلبس الجوارب وثياب المدرسة إلى الركبة أو تحت الركبة ففرحت كثيرا بها أني وجدت فتاة في المدرسة تغطي نصف شعرها وتغطي أرجل سيقانها تلبس جواربها لا يمكن أن تجد فتاة واحدة في فلسطين أو في فلسطين تلبس اللباس الشرعي من المتعلمات ما رأيت إلا واحدة وقامت معركة بين الفتاة لأن عمها كان أستاذي ورباني رحمه الله وقال لها لا بد أن تلبس اللباس الشرعي وبدأت معركة بين الفتاة وبين مديرة المدرسة كانت تخرجها يوميا من المدرسة لأنها تلبس الطويل وتوقفها في الشمس من الصباح حتى ينتهي الدوام لتكون عبرة لمن اعتبر كنت كنا قد تخرجت من كلية الشريعة في جامعة دمشق وعلمت في عمان هذا كنت ب68 بدأنا نتكلم أن هنالك لباس فرضه الله عز وجل غير هذا اللباس الذي اللواتي الذي تلبسه النساء المسلمات وصلنا نحرك نساء الدعاء يعني كنا حفظا لماء وجه الدعوة البسنا فبدأت نساء بعض الدعاة يلبسنا وبدأ الحجاب الشرعي ينتشر في عمان سنة 1968 كان في الجامعة الأردنية 4 بنات يلبسن اللباس الشرعي 4 بنات وكنا نضرب المثل ثم ذهبت بعثة إلى القاهرة إلى الأزهر للدكتوراه كان في جامعة القاهرة التي فيها 50,000 فتاة بنت واحدة تلبس اللباس الشرعي 50,000 وهي بنت أخت الأستاذ سيد قطب رحمه الله لأن نحن ذهبنا إلى القاهرة ونساؤنا يلبسن الطويل ويغطين وجوههن ذهبنا مجموعة مع بعضنا لنكمل الدكتوراه في القاهرة فبعض إخواني الذين معي قالوا لنسائهم قصروا ثيابكن قليلا حتى لا يلفت النظر، حتى لا يطردنا عبد الناصر من مصر، لأنه ما لا يوجد في القاهرة امرأة واحدة تلبس اللباس الطويل. هذا سنة 1971. فأنا قلت نحن نتوكل على الله عز وجل، انطردونا وطردونا وإلى الفورة. الفتاة هذه بنت السيد قطب استطاعت خلال حياتها الجامعية أن تقنع فتاة واحدة أخرى أن تلبس اللباس الطويل، فوقع أهلها في حيرة. هاي البنت الجديدة حتودينا في داهية، حتودينا السيد، من فين جبت لنا هالمصيبة هذه؟ يوم الامتحان الصباح يأخذون ثوبها الطويل ويضعونه في الماء حتى يجبروها أن تذهب إلى الامتحان إلى الجامعة بالثوب القصير، لأنه لا يمكنها أن تتخلف عن الامتحان وليس عندها إلا ثوب واحد طويل. فتتصل بالتليفون ببنت أخت سيد قطب، أحضري معك جلبابك الثاني حتى ألبسه وأذهب معك إلى الامتحان. كانت غربة شديدة، مطاردة الإسلام في كل يوم. فعلا اللحى، هذه اللحية لا حقيقة، شبه محرمة على الشباب، لأن اللحية تجلب الشبه وتؤدي إلى السجن. كذلك لم يكن في فلسطين من أبناء الدعوة الإسلامية، أبناء الدعوة الإسلامية لا أتكلم عن الناس العاديين، الناس العاديين خلاص انتهى أمره، لم يكن إلا شاب واحد يطلق لحية، وكان نضرب المثل يقال فلان الأخ حمدي أبو حمدي يعمل أطلق لحية. كان الإسلام مصادر مؤمن ممنوع. تعرفون تأميم الشركات؟ الحكام أمموا الإسلام، صادروه. جاء التأميم الاشتراكي يأتون إلى الملاك الكبير الذي عنده 10,000 درهم بقرار واحد، يقولون أنت دعنا ملكيتك خلاص، هذه لم تعد لك، هذه للدولة. بقرار واحد هم انتزعوا ملكية الإسلام من قلوب الناس، قالوا الإسلام لنا ونضعه في السجن. الإسلام مصادر. وطبعا بلغ بهم الأمر، يعني تجبروا طغوا. هل تصدقون أن عبد الحكيم عامر كان قائد الجيوش المصرية، كان قائد القوات، وزير الدفاع أو وزير الحربية، قائد العام للقوات المسلحة، وصهر عبد الناصر، بلغت به الجرأة أن يرسل إلى أئمة المساجد يمنع الكلام عن فرعون؟ ممنوع الكلام عن فرعون. نعم، كما بلغت الجرأة الآن ببعض الناس أن يكتبوا إلى أئمة المساجد يمنع الكلام عن اليهود والنصارى. في مصر عادوا إلى الآن إلى مناهج التعليم ورفعوا منها كل آية تمس اليهود. ضربت الدعوة الإسلامية وسلط عليهم أناس كانوا يأتون بهم من النوبة، هاي الصحراء اللي بين مصر والسودان، وهؤلاء لا يقرؤون خطا ولا يفهمون دينا ولا شيء، لا يعرفون شيء. يقول له السلام عليكم، يضرب الكرباج. وسلطوهم على خيار الناس، وأعلن عبد الناصر في يوم أننا في موسم أننا قد اعتقدنا 17,000 من أبناء الحركة الإسلامية في يوم واحد، ولئن عفونا المرة الأولى فلن نعفو المرة الثانية. أستاذ من الأساتذة كان يعلم في كلية أصول الدين، وربى عبد الناصر وعمر السادات هؤلاء الثورة، يسمونه الأب الروحي للثورة، اسمه محمد الأودن. أخذوه ووضعوه في الزنزانة، أعطى مشايخنا الدكتوراه. كان يعطي الدكتوراه لأساتذتنا، أخذوه ووضعوه أستاذ في قسم الحديث والتفسير في كلية أصول الدين، وضعوه في الزنزانة مع 26 كلبا بوليسيا. تصور زنزانة صغيرة يضعون بها شيخ في 78 من عمره مع 26 كلبا بوليسيا ويغلقون عليه الباب. أين تكون الكلاب هذه؟ كلب على رأسه، وكلب على ظهره، وكلب على وجهه، وكلب فتبول وتبرز، وهذا على وجه الشيخ وعلى الأهل كله. تأتي لجنة التحقيق لتحقق معه، فيفتحون الزنزانة وتبدأ الكلاب البوليسية تخرج. يقول واحد الذي يحدث، عبد الله رشوان المستشار القانوني الذي تولى عملية الدفاع عن شباب الجهاد وعن قتلة السادات، يقول الذي مقابله بدأ يعد، عد 26 كلبا بوليسيا تخرج من الزنزانة، ولم تستطع لجنة التحقيق أن تقترب منه رائحة بول البراد، بول وبراد الكلاب الذي على وجهه وملابسه وثيابه. هذا في محاضرة في جامعة القاهرة يتكلم الدكتور عبد الله رشوان، يعني محاضرة علمية. قال ولم يستطيع أن يقترب، فجاءوا بخراطيم المياه وسلطوها عليه من بعيد حتى يغسلوا عنه بول وبراز الكلاب. واقترب الشرطة منه ونزعوا ثيابه وألبسوه ثيابا أخرى حتى جلست معه لجنة بعد الغسيل من خراطيم المياه. الإيذاء هذا للإسلام والمسلمين والمطاردة للمسلمين أثمة. مات عبد الناصر، جاء السادات رفع فكي الكماشة عن الشعب القليل لما جاء السادات حتى يمسح آثار عبد الناصر. واستشار مجلس الوزراء واستشار المخابرات ماذا نفعل بهؤلاء، أبناء الحركة الإسلامية. الوزراء نصحوه أن يخرجهم حتى يقفوا أمام الشيوعيين، أنه بابا السادات حول وجهته من روسيا إلى أمريكا. أما المخابرات فعيشهم على إيذاء المسلمين، كل الجهاز هذا تضخم رواتبهم على إيذاء هؤلاء، فإذا أخرجهم وعفى عنهم فإنه سيفصل معظم كثير من المخابرات. فنصحوه أن يفو أن يفيهم بالسجن حتى تبقى الرواتب، لأن راتب المخابرات بقدر إيذائه للناس علاقة تمتص بماء الناس، بقدر ما يمتص بقدر ما يتضخ، بقدر إيذائه وتتبعه لعيوب الناس يتهم هذا أنه سب الدولة فيلقونه في السجن 20 عاما من أجل أن يأخذ جنيه في السنة زيادة. 20 سنة تمزق أسرة وتضيع، يضيع أبناء وتضيع بنات من أجل إيه؟ ورقة يأخذ مقابلها في السنة جنيه زيادة. فتريد السادة حتى رأى أن الشيوعيين علي صبري وجماعته، وكان نائبا لرئيس الجمهورية علي صبري زعيم الحزب الشيوعي المصري، يريدون أن يعملوا عليه انقلابا. فجاء في يوم واحد وضربهم وعمل حركة التصحيح، ومن أجل ضرب الشيوعية أخرج الدعاة من السجن، لأنه عرف أنه لا يقف أمام الفكر إلا الفكر، ولا يقف أمام الشيوعية إلا الإسلام، فأخرجهم. عندما خرج، وقد رحم الله الملك فيصل توسط رحمه الله، ويعني وكان السادات يستحي منه، وقد أعفى بسبب الملك فيصل عن مجموعة من أبناء الحركة الإسلامية. يعني كانت أول مجموعة خرجت بوساطة فيصل رحمه الله وبضغطه على السادات. فيصل في أوائل أيامه كان ضائعا كالضائعين، لكن في أواخر أيامه كان من خيار الناس الصالحين، من خيار الناس. هكذا كان بلغنا من بعض المستشارين الأمناء يشهدون له في النهاية. كان واحد قال لي أشهد أن هذا الرجل في نهاية حياته كان مستعدا أن يضحي بنفسه وعرفه لله وثم الله. قلت شهادة تقف بها بين يدي الله عز وجل؟ قال شهادة بها بين يدي الله عز وجل. وفي بيتي، يعني كلام بيني وبينه في بيتي، يعني ليس من أجل أنه ترضى عن السعودية أو غير ذلك، لا، يعني رجل قالها من قلبه ومن عمله. ف يعني في بداية حياتي ما كان إنسان مثل بقية الحكام، ولكن يبدو الرجل في نهاية حياته تغير كثيرا كثيرا، ولذلك قتله الأمريكان مثل ضياء الحق. ضياء الحق استقى، لا، هو في فترته كلها كان في نفسه ملتزما بالصلاة والصيام وعدم السكر، و يعني فمه نظيف وفرجه نظيف، لكن في نهاية حياته وقف موقفا مشرفا جدا فقتله الأمريكان. لما خرج أبناء الدعوة من داخل السجن وبدأ الناس يسمعون عن الإسلام، في خلال سنتين أو ثلاثة تغيرت الأرض غيرها. تخرجت من الأزهر سنة 1973، وغادرتها ولم يكن في جامعة القاهرة إلا بنت واحدة بسلمات الجرد. ودعيت سنة 1977 على المعسكر الصيفي في جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة بعين الشباب الطلاب، فوجدت أن الدنيا كلها قد تغير. عشرات الألوف من البنات يلبسن لباس الشرعي، الشباب أطلقوا لحاهم، بدأوا يتعرفون على دينهم. هكذا بقدر من الله عز وجل رجع هذا الدين إلى الله. فعندما رأى أعداء الله عز وجل رجعة الشباب إلى الله عز وجل بدأوا يخططون لضرب الشباب في كل مكان. ومن الذي يخطط؟ اليهود. اليهود يركبون المنطقة وهم يقولون إن استراتيجيتنا في حربنا مع العرب أن نبقي الإسلام بعيدا عن معركة. ولقد كان الإسلام بعيدا طيلة 30 عاما الماضية، هذا سنة 1979-78، ولا بد أن نبقيه بعيدا عن المعركة، لأن الإسلام إذا دخل المعركة فإننا سنواجه عدوا حقيقيا ليس وهميا. فاليهود يركضون ثم يقدمون تقريرات للأمريكان، والأمريكان يقدمون تقريرات للعالم العربي والإسلامي. فقالوا لهم انتبهوا، بدأ الإسلام يرجع. وقالوا للسادات أنت عفوت عن المسلمين سيأكلونك غدا، فلا بد أن تضربهم مرة أخرى. والقدس عزيز، فبدأت المؤامرة. كانت أول مؤامرة مؤامرة على صالح سبيه وكارم الأناضولي وإخوانه، وأعدموا صالح سبيه وكارم الأناضولي باسم الفنية العسكرية. ثم كانت الضربة الثانية على جماعة الإسلامية، جماعة المسلمين التي سميها جماعة التكفير والهجرة، صفر مصطفى. ثم ضربات متتالية، ضربة خلال ضربة وراء ضربة، وكل شهرين ثلاث يبدأ تجميع الشباب إلى السجن. ماذا؟ تنظيم جهاد، تنظيم كذا، اكتشفنا تنظيم، وهكذا. فبدأ التفكير خاصة فيهم، ليس خاصة اليهود الكبيرة. ومن هنا كانت أكبر جريمة إقامة معاهدة التنبيه وفتح مصر اليهود ومحاولة تمييع عقيدة البراء من الكفار واليهود وتطبيع العلاقات. وقد اشتغل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرهم كثيرا من أجل تمييع هذه العقيدة وإقامة الصداقة بين اليهود وبين المصريين. ولذلك أعطى اليهود جائزة نوبل لنجيب محفوظ، وكانت جائزة نوبل لنجيب محفوظ هذا العام أول أديب عربي يأخذها، لي بسبب قصته أولاد حارتنا. وأولاد حارتنا هذه مليئة بالطعن بالإسلام وبالدين وبالغمز وبالغمز بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت الصحف العربية تهلل وتكبر بجائزة نوبل الذي أخذها الأديب العربي نجيب محفوظ، ولا يدرون أنه أخذها لأنه أنزل عدة سهام في قلب الإسلام. الآن العام الماضي كان في مؤتمر للكمة في عمان، مؤتمر كمة إسلامي، قال شامير أو رابين علق عليه، قال النقطة الوحيدة التي اتقوا عليها محاربة التطرف الديني في المنطقة. محاربة التطرف الديني يعني محاربة الشباب الملتدين. محاربة، هم لا يقولون لا نريد أن نحارب الإسلام، يقولون نريد أن نحارب التطرف. نحن الإسلام المعتدل نحبه، راضون عنه، أما ماذا نحارب؟ نحارب الحزبيات، نحارب التعصب، نحارب التطرف، نحارب المنغلقين، نريد منفتحين، نحارب المتقوقعين، نريد المرنين. ثم وجدوا أنهم كلما ضربوا الشباب كلما ازداد الإسلام بين الشباب، يعدمون واحد يدخل عشرة في الدعوة الإسلامية. ماذا يفعلون؟ وجدوا الشباب الذي يضرب في مجمع يضرب عليه يخرج، أين يخرج؟ يخرج على الأردن، على اليمن، على العراق. العراق نصفها من المصريين الذين من الشبابيين. قالوا أحسن شيء من أجل تنظيم محاربة الشباب المسلم نعمل وحدين مصر والأردن والعراق واليمن، ونسميه التعاون العربي. ولماذا؟ لمساردة الشباب خاصة المصريين أمنيا في كل هذه المناطق. ما الخلاف؟ ما الخلاف؟ والله نحن نريد أن نعبد ربنا، نريد أن نؤدي فريضة اسمها فريضة الجهاد. منعونا في بلاد، منعونا أن نؤدي عبادة القتال في بلاد. قالوا من حمل مسدسا تجنى، ومن حمل رصاصة تجنى. تعتبر الرصاصة والمسدس جريمة من الجرائم الذي يقدم صاحبها محكمة عسكرية إلى أمن الدولة. نعم، بلادنا ضاع. أنا من فلسطين، والله سلموا أرضنا وهي مزروعة، والدي زرع واليهود حقق. نعم، حتى ما انتظروا حتى نحصل. بعض شباب قريتنا من الجوع أخذوا كل الأرض وسلموها لليهود بفنجان قهوة في ليل من الأيام. أنا قلت لكم فلان في يوم من الأيام في معاهدة رودي جلسوا، فكان صدق الجندي أحمد صدق الجندي رئيس قائد الجيش الأردني، هو ممثل الأردن في معاهدة رودي. بنى جميلات يهوديات عينيهم زرق وشعرهم أصفر وما إلى ذلك، قدم له قهوة طيبة وكاسة شاي، سكر خفيف، سكر قيمة.